والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، جل عن الند وعن الشبيه وعن النظير، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم رسله وخير خلقه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يجعلنا من أوليائه ومن حزبه وأنصاره. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا من عبادك المستقيمين على الطريقة. اللهم لا تجعلنا ممن يذكرون الناس ولا يتذكرون، وممن يعظون الناس ولا يتعظون، واجعلنا من الذين إذا قالوا عملوا وتقبلنا في عبادك الصالحين. إنا نعترف بذنوبنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. أيها الأحباب، أحب الإخوة أن يكون العنوان فضل البكاء من خشية الله تعالى، وتلك صفة ليست إلا لأولياء الله الصالحين، لعباده المؤمنين الذين خصهم الله تعالى دون غيرهم بهذه الخصيصة، فهم أكثر الناس خشية لله وأرق الناس قلوبا، ولذلك بكوا من خشية الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. كانوا من المشفقين الذين تشفق قلوبهم من خوف الله سبحانه وتعالى، إذا ما ذكر الله جل وعلا خفق قلبه. أيها المؤمنون، الله جل وعلا أضحك وأبكى، قضى أسباب الضحك وأسباب البكاء، وجعلها فطرة بشرية في قلوب عباد الله. ولكن ليس الذين يضحكون وهم يتندرون كالذين يبكون وهم يذرفون دموع الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. فئة من الناس تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فئة يتقلبون خوفا من الله وحبا في الله ورجاء فيما عند الله جل وعلا، وفئة أخرى تضحك. الذين يضحكون ليسوا كالذين يبكون، وشتان بين الثرى والثريا. أيها المسلمون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، يبكي حتى يبلل لحيته عليه الصلاة والسلام، ثم يبلل حجره، ثم يبلل مكانه عليه الصلاة والسلام، من بكائه خوفاً من الله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ حدثت رضي الله عنها أنه لما كانت ليلتها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة ذريني أتعبد ربي، ذريني أتعبد ربي. فما كان جواب المؤمنين؟ أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك يا رسول الله. فقام فتطهر من الليل صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام، وافتتح يقرأ. قالت أم المؤمنين: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلل حجره، ثم بلل الأرض صلى الله عليه وسلم من بكائه، وظل في بكائه عليه الصلاة والسلام حتى قرب الفجر. فأتى بلال رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى ليؤذنه بالصلاة بصلاة الفجر يبكي عليه الصلاة والسلام طول الليل، فلما أتى يؤذنه بصلاة الفجر ووجده صلى الله عليه وسلم يبكي، قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فجواب الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال له: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، لقد أنزل علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأين الذين يتفكرون؟ وأين الذين يتعظون وهم يرون حبيبهم صلى الله عليه وسلم المزكى المطهر المغفور له الذنب ما تقدم وما تأخر يبكي عليه الصلاة والسلام حتى يبلل لحيته ويبلل عليه الصلاة والسلام ثيابه والأرض، يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فكيف بنا نحن الفقراء المساكين المذنبون الحقراء الذين نفعل من المعاصي ما لو علمه الناس منا لفروا فرارهم من الأسد؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم بربه عليه الصلاة والسلام. أولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في يوم فيعظهم كما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه موعظة كانت بليغة وجلت منها قلوب الصحابة وذرفت منها عيونهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم يأتي عليهم أشد من ذلك اليوم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بلغه عن أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم من الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اشتد بكاؤهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من هؤلاء الذين يبكون؟ إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين منهم أصحاب بيعة الرضوان وبيعة الشجرة وأصحابه الذين بشرهم بالجنة، لكنهم يبكون خوفاً من الله جل وعلا ورجاءً فيما أعده لهم سبحانه جل في علاه. لقد كانوا إذا قرأوا القرآن لم يملكوا أنفسهم من البكاء من خشية الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم من واقع العذاب ومن واقع ما يصيب الإنسان عند السكرات وعند الموت، ما يصيبه عند السكرات وعند الموت من شدة وضيق في القبر ثم في العرصات يوم القيامة، فكان يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولتركتم الضحك فلم تضحكوا إلا قليلاً، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. هذا ما يدعو إليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الخبر الصحيح السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولما عددهم ختمهم برجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله في غير مرأى من الناس ففاضت عيناه وبكى خوفا من الله وخشية له وتحدرت دموعه على وجنته، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يرجو ربه سبحانه وتعالى ويشتاق إليه ويخاف من عقابه جل وعلا وعذابه. ولذلك كان هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لأنه أدعى إلى الإخلاص، أن الناس لا ينظرون إليه وإنما هو في خلوته يبكي خوفا من ربه ورجاء فيما عنده وحبا وشوقا إليه، يجمع بين الحب والخوف والرجاء في بكائه خوفا من الله سبحانه وتعالى. ويزيد على ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إذ الخلوة مدعاة لارتكاب المعصية والانتهاك ما حرم الله، ولكن العبد تذكر الله، تذكر الله وهو في خلوته ففاضت عيناه خوفا من الله جل وعلا. أبشروا يا أيها البكاؤون من خشية الله، أولم يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن عينان لا تمسهما النار يوم القيامة؟ ما هاتان العينان؟ ما هما؟ عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله أكبر. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. عين بكت خوفا من الله فقط خشية لله سبحانه وتعالى، وعين تحرس في سبيل الله تجاهد في سبيل الله وتكون على الثغور مرابطة رافعة لراية الإسلام لا تمسهما النار. العين التي باتت تحرس في سبيل الله والعين التي بكت من خشية الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فهل يعود؟ إنه لا يعود. وكذلك الذي يبكي من خشية الله لا يلج النار. أيها المسلمون، لقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من بكى من خشية الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع خشية الله وقطرة وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. الله أكبر يا عباد الله، إنه لا أحب ولا أعظم ولا أعلى من هذه قطرة من دموع خشية الله سبحانه وتعالى، وقطرة دم تهراق في سبيل الله جل وعلا. وانظروا إلى الجمع بينهما في الحديثين لتعلموا أن أكثر الناس خشية لله وأقربهم لله أهل الثغور المجاهدون في سبيل الله. قطرة من خشية الله، قطرة دمع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. نسأل الله الشهادة في سبيله. ولقد كان أيضاً عليه الصلاة والسلام يتم بقوله: الأثران اللذان يحبهما أو ما شيء أحب إلى الله منهما، فيذكر الأثر في سبيل الله والأثر في فريضة من فرائض الله. نسأل الله من فضله العظيم. واعلموا أيضاً أن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قام ليلةً يبكي عليه الصلاة والسلام ويقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لكم وإن تغفر لهم فإنك أنت سبحانك وتعالى الذي تغفر. يقول أهل العلم: قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فلما قام بها صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله له جبريل. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يقول: اللهم أمتي أمتي، يبكي عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لنا لا نبكي من خشية الله؟ لقد قست القلوب وطغى عليها الران. نسأل الله أن يغسلها ويصقلها بالتوبة. لما رفع يديه عليه الصلاة والسلام فقال: أمتي، اللهم أمتي أمتي، أرسل الله له جبريل، والله أعلم، ليسأله ما الذي يبكيه. فلما أتاه جبريل وسأله والله أعلم وأخبره بحاله وأخبره أنه يبكي على أمته وما يصيبهم خوفاً عليهم من العذاب وسؤالاً للمغفرة من التواب الرحيم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، ماذا قال الله لجبريل؟ قال: اذهب إلى محمد وأخبره أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فصلى الله وسلم عليه ما أرحمه بأمته عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن البكاء ليس لكل أحد ولا يتأتى إلا إذا خشع القلب، إذا أصبح في القلب خشوع، إذا أصبح في القلب خضوع، إذا كان رقيقاً يخاف الله حقاً، فإنه عند ذلك ستنذرف الدموع على الخدود من خشية الله سبحانه وتعالى. وأبعد الناس من الله، أبعد القلوب من الله، القلب القاسي. وقد تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تعوذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم لخطورتها. ولذلك إذا خشع القلب ورق دمعت العين، فإذا قسى القلب قحطت العين. ولن تكون العين مدرارة بكاء من خشية الله إلا إذا أصبح القلب يخاف الله حقا. ومتى يتحقق ذلك؟ لا يتحقق إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبمداومة مراقبة الله جل وعلا، وبالحذر من الوقوع في الذنوب، وبالتوبة والاستغفار لله جل وعلا. فإن كانت هذه من العبد كان قلبه مصقولا رقيقا إذا ما ذكر بالله كان أسرع الناس بكاء من خشية الله. أيها المسلمون، ألم تعلموا أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول، وهو من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبكي من خشية الله، لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. هذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان كعب الأحبار عليه رضوان الله يقول، لأن أبكي من خشية الله فتتحدر دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أنفق وزني ذهبا. البكاء من خشية الله ولو لمرة أحب إليه من أن ينفق وزنه ذهبا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بعضهم حتى تخشع قلوبهم، وكانوا مع قلة نومهم في الليل وكثرة انتصابهم في عبادة الله يبكون خوفا من الله جل وعلا. ألا ولم تسمعوا أن أبا بكر كان أسيفا رضي الله عنه وأرضاه لا يقرأ القرآن إلا وتتحدر دموعه على وجنته ولا يتمه من البكاء، وربما تلعثم وهو يقرأ، حتى أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف كشديد البكاء، فإذا صلى في مكانك لا يتم الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان على خديه خطان أسودان من البكاء، كان رضي الله عنه وأرضاه لما أتاه أهل اليمن وقد أتوا يستمعون القرآن بعد وفاة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يبكون. قوم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بدأوا يبكون، فماذا قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الأسيف الذي لا يقرأ القرآن حتى يشتد بكاؤه ويعلو نحيبه؟ قال: هكذا كنا فقست القلوب فأصبحنا لا نبكي. هكذا كنا فقست القلوب. ولذلك نزل عليهم قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أنزلها الله بعد أربع سنوات، بعد أربع سنوات من الإسلام تنزل هذه الآية وكأنه طال الأمد، فما بالك بحالنا وقد قست القلوب وكثرت الذنوب، وأصبح البكاؤون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعدون على أصابع اليد. قام أبو موسى الأشعري في البصرة يخطب بالناس رضي الله عنه وأرضاه، فلما افتتح يخطب بهم وانتصف في خطبته ذكر النار، فتحدرت دموعه على خده حتى بلل المنبر وبكى الناس كلهم واشتدوا حتى لم يكد ينهي الخطبة رضي الله عنه وأرضاه. أولئك كانوا يخافون الله، أولئك كانوا يحبون الله، أولئك كانوا يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. أتدرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكى يوماً حتى اشتد بكاؤه، فخرج إلى حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين لا يعلمهم إلا هو، فلما طرق عليه الباب في منتصف الليل خرج حذيفة فقال: ما لعمر؟ ما لعمر؟ قال: أسألك بالله يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. أسأل الله العافية والسلامة. إذا كان عمر يتهم نفسه فما بالك بنا، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. هذا لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذوا يذكرون مناقبه وحسناته وفضائله، ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ ضع خدي على التراب ويلي إن لم يرحمني الله، ضع خدي على التراب ويلي إن لم يرحمني الله. ولما حضرت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان منا آل البيت، لما حضرته الوفاة ومرض أتاه يعوده سعد رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاءه وجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترد على محمد، على الأحبة، على صحبه صلى الله عليه وسلم، وتشرب من حوضه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك. وبدأ يذكر محاسنه، قال: أما إني لا أبكي حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا البلغة التي تبلغه، وإني كما ترى. فالتفت سعد فلم يجد إلا جفنة وقليلا من زاد أو طعام، ولما مات لم يجدوا عنده إلا 23 درهما رضي الله عنه وأرضاه. فأين هي الدنيا؟ وما بالك بنا نحن الذين نتزود منها ليلا ونهارا وهم يقدمونها للآخرة. أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الراوية المسدد الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحبه كل مؤمن وأن يحب أمه كل مؤمن، لما حضرته الوفاة ودخلوا عليه وجدوه يبكي رضي الله عنه وأرضاه، فلما سألوه: ما الذي يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبكي على طول الرحلة وعلى قلة الزاد، والله لا أبكي على دنياكم. وهو لا يعرف أإلى النار أم إلى الجنة. قال: وأصبحت في صعود على الجنة وعلى النار فلا أدري إلى أيهما يؤتى بي، إلى الجنة أو إلى النار. وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبه كل مؤمن، والذي روى أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في سجل أحسناته يتوارثها المسلمون جيلاً بعد جيل حتى عصرنا إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يرضى عنه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلقوا الدنيا ولم يتمسكوا بها، ومع هذا كانوا يخشون من عذاب الله سبحانه وتعالى. في غزوة مشهورة معلومة، غزوة أحد، اجتمع صاحبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما وأرضاهما، فقال تعالى: وراء تلة كي نتبايع. فعلى ماذا تبايعوا؟ قبل المعركة، المعركة ستكون غدا، فماذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: أسأل الله، اللهم إني أسألك أن تؤتيني شجاعة وقوة وعزيمة وشكيمة أصاول بها أعداءك وأحمي بها دينك وأنصر بها رسولك صلى الله عليه وسلم وأرى عز دينك. فلما أراد عبد الله بن جحش أن يتمنى قال: اللهم إني أسألك أن أقابل رجلا شديدا حرده، قويا في حربه، يبقر بطني ويقطع أذني ويجب أنفي ثم يفقع عيني، فإذا فعل ذلك كله وسألتني فيما ذلك يا رب قلت في سبيلك سبحانك وتعالى فقلت قم فادخل الجنة. فلما أتى الصبح وانتهت المعركة وانكشف الغطاء أخذوا يبحثون في القتلى، فإذا عبد الله بن جحش قد بقر بطنه وقطعت أذنه وجب أنفه وكانت عينه مفقوعة، فبدأ يبكي سعد بن أبي وقاص وينشج حتى قال له الصحابة: ما لك؟ لقد فاز صاحبك بالشهادة. قال: والله ما على هذا أبكي، ولكن تمنى شيئا فوصل، وتمنيت شيئا فأسأل الله أن يحقق له ما بقي، قم فادخل الجنة. رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يبكون على الدنيا ولا على موتاها ولا على فقدها، وإنما يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى، ويبكون حباً للقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس، فسمع نشيجه من آخر الصفوف وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقرأ سورة يوسف، وكان عند قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: وسمع نشيجه من آخر الصفوف، البكاء الشديد الذي لا يستطيع أن يسيطر عليه صاحبه، وقد سقط مغشيا عليه مرة من شدة البكاء لما وصل إلى قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور. وسقط فعاده الناس في بيته 3 ليال من شدة ما أصابه من خشيته من الله سبحانه وتعالى. وهو الرجل القوي الشجاع الذي الشياطين تهاب منه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه يخاف الله جل وعلا ويخشاه. ابن عمر ابنه يقوم يصلي، فلما وصل إلى قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال: بلى آن، بلى آن. ولم يستطع أن يكمل رضي الله عنه وأرضاه، واشتد بكاؤه ونحيبه. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ سورة المطففين: ويل للمطففين، حتى وصل إلى قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلم يستطع أن يكمل وبكى حتى أغشي عليه رضي الله عنه وأرضاه. من هؤلاء؟ إنهم الذين آمنوا بالله حق الإيمان، وخافوه حق الخوف، وكانت خشية الله ظاهرة بين أعينهم وفي قلوبهم وبين أيديهم، ولذلك كانوا مثلاً يحتذى في ذلك كله. أيها المسلمون، لا يقف هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، بل حتى في التابعين وتابع التابعين. أتى رجل من خاصة سفيان الثوري، وسفيان الثوري هذا من أهل الحديث الذين جهروا بالحق وصدعوا به، ولم يكونوا يخافون في الله لومة لائم. جهر بالحق وصدع به ولم يكن يخاف في الله لومة لائم رضي الله عنه ورحمه. ولما كان في بيته استأذن عليه هذا الذي من طلابه وخاصته الدوسي، فأذنت له المرأة أن يدخل عليه، فلما دخل وجده واقف يقرأ آية وينظر في السماء خوفا من الله سبحانه وتعالى، ويبكي، يبكي لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط به، ولذلك كان يعلم أن الله يعلم سره ونجواه، نسمع سره، يسمع سره ونجواه. فلما انتهى بعد أن طال موقف صاحبه وهو لا يشعر به، والتفت إليه قال: متى أتيت؟ قال: أتيت منذ وقت. قال: والله ما شعرت بك. وهذا من أئمة السلف الأبطال. وأيضاً كان محمد بن واسع رحمه الله المجاهد العالم البطل الزاهد، إذا ما خلا مع الله لم يستطع أن يكمل القراءة، لم يستطع أن يكمل قراءة القرآن. وابن المنكدر الرجل الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمد لما بكى واشتد بكاؤه في بيته أتوه أهله يريدون أن يستفسروا عن سبب بكائه فلم يستطيعوا ولم يستطع أن يرد عليهم فذهبوا إلى صاحبه أبي حازم فقالوا له إن صاحبك أهلكه البكاء فأدرك فلما أتاه قال ما لك ما لك تبكي قال تذكرت آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبدأ يبكي معه رحمه الله واشتد بكاؤهما لأنهما تذكرا هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ذلك أنهم لم يظنوا أنه يحاط وقد أحيط وهم يعلمون ولكن الغفلة تغيب الناس وأولئك كانوا يعيشون مع القرآن أبدا أيها الأحباب بكى أحد السلف في ليلة من الليالي الحسن رحمه الله بكى في ليلة من الليالي فسمع بكاؤه أبناؤه وزوجه وأهل بيته فبدأوا يبكون لبكائه فلما سألوه ما الذي يبكيك قال تذكرت ذنبا أذنبته تذكر ذنبا فبالله عليكم كم من الذنوب أذنبنا وكم من المعاصي عصينا هل نحصيها والله لا نحصيها نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا لكنه تذكر ذنبا من ذنوبه عرفوا من أين يؤتون فكانوا يعرفون الذنب الذي ارتكبوه ونحن كثرت ذنوبنا وتكاثرت علينا فلا ندري أي الذنوب نستغفر منه ونتوب نستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه أيها الأحباب لقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الآية وهو بين أهله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كان ينام في حجر زوجته وفجأة بكى واشتد بكاؤه حتى بكت زوجته من بكائه وهو لا تدري ما الذي يبكيه فقال ما الذي أبكاك لما انتهى من البكاء قالت رأيتك تبكي فبكيت قال تذكرت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا واردها الكل يرد عليها ويعبر الصراط ولكن من الناس من يكردس ومنهم من ينجو فلا أدري أأنجو أم لا وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنه وأرضاه وكان بعض السلف يبكي في بيته حتى تأذى جاره من بكائه فأتى إلى أهله فقال ما بال صاحبكم يبكي الليل يبكي والنهار يبكي المساء يبكي والصباح يبكي ما له قالت زعم أنه يريد سفرا ولا زاد له تدرون ما السفر رحلتنا في الحياة الدنيا وما الزاد الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات التي أمرنا الله جل وعلا بها يزعم أنه يريد سفرا ولا زاد يكفيه لهذا السفر لقد كانوا يخافون الله حق الخوف ويخشونه حق الخشية ولذلك برز ذلك في تعاملهم وفي أفعالهم وأقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم وقد كان بعض السلف عليهم رحمة الله إذا لم يجدوا البكاء عند قراءة القرآن يتباكون كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول أبكوا فإذا لم تبكوا فتباكوا والله لو تعلمون العلم لكان أن يصلي الرجل حتى ينكسر ظهره ويبكي حتى ينقطع دمه لو تعلمون العلم والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسارى بدر ووجده يبكي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت حاله؟ كان حاله أن قال ما لكما تبكيان؟ وكان أبو بكر يبكي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخبراني أبكي، فإن لم أبكي تباكيت لبكائكما. وهذا يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتباكون، ومن صفاتهم أنهم يخرون للأذقان يبكون. هذه من صفات أولياء الله الصالحين، إذا تتلى عليهم آياتنا يخرون. لماذا يخرون على وجوههم بكاء؟ من خشية الله سبحانه وتعالى. والإنسان يدعو الله دعاء صادقا أن يجعل قلبه خاشعا وأن يبكي عينه من خشيته، حتى تنطبق عليه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ربما يسأل بعض الناس سؤالا واحدا: لماذا لا أبكي من خشية الله؟ لماذا لا أبكي من خشية الله؟ ما السبب الذي يجعل بعض الناس يبكون من خشية الله وأنا لا أبكي؟ ما السبب؟ هناك أسباب كثيرة جدا. وقد قلنا أن القلب إذا قسى قحطت العين، فإذا رق القلب وخشع تدفق دمع العين، وكذلك كان السلف يقولون. وأبعد الناس عن الله وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك لا بد أن يحرص العبد على تنقية قلبه من الدخائل. كيف؟ أولاً بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة خالصة، يقلع عما كان من ذنوبه، ويعزم على عدم العود، ويندم على ما فات، ويرد الحقوق إن كان للناس حقوقاً عنده. ثم عليه بأكل الحلال، فإن الحرام صاحبه لا يبكي ولا تستجاب دعوته، وليس من أولياء الله الصالحين. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. وآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سفر مظنة إجابة الدعوة يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، المشرب والمطعم من حرام فأنى يستجاب له. ولذلك لا بد من التوبة ولا بد من أكل الحلال. ثم أيضا أضيف إلى ذلك أنه لا بد من قلة المخالطة للناس، فتلك كانت سنة العلماء الصالحين. أتوا إلى ابن المبارك رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث ومن أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمير البطل المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فقالوا له: ما لك لا تخالطنا يا إمام؟ كان يدرس، فإذا انتهى من درسه ذهب وعاد إلى داره، فأمسك كتب الصحابة والسلف وبدأ يقرب في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان يخلو حتى يخلو قلبه من كثرة المخالطة. وأيضا نهينا عن كثرة الكلام فيما لا يفيد، كثرة الكلام منهي عنه حتى في الخطب. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة خشية السآمة عليه الصلاة والسلام. فإذا لا بد على العبد أيضا أن يتقلل من الكلام، وأن يكون شوقه إلى لقاء ربه في صلاته وخلوته وعبادته أعظم من شوقه في مخالطة الناس، حتى يرق قلبه ويخشع فتدمع عينه. أيضا لا بد أن تجالس الصالحين من أولياء الله، الذين إذا جالستهم ذكروك بالله تعالى، وذكروك بما أمر الله به وما أوجبه عليك وما نهاك الله عنه وما حرمه عليك. فإذا كنت معهم فإنهم يعينونك على طاعة الله وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. ولذلك لا بد من الرفقة الصالحة، وإياكم والرفقة السوء، فإنها لا تجلب إلا شرا. وليس معنى الرفقة السوء أن تكون رفقة تجاهر بالمعاصي، لكن ربما تكون رفقه أصلاً تقصر في عبادة الله سبحانه وتعالى، وتقصر في التذكير بالله، وتقصر في السنن والنوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيرها من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت الرجل يقصر في السنن فإنه سيقصر بعد ذلك فيما افترض الله عليه، لأنها تسد نقص الفرائض. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون ليلهم حتى تتفطر قدم بعضهم كما تفطرت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا بد من الصاحب الحسن. ولذلك كان أبو الأسود الدؤلي يقول: ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء، ما خلق الله خلقا أضر من الصاحب السوء. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نافخ الكير، والصاحب ساحب، صاحب أولياء الله الصالحين، صاحب عباده المتقين، تجد أن في قلبك رقة لأنهم دائما يذكرونك بالله سبحانه وتعالى. ولا تصاحب العصاة، ولا تصاحب الذي يوم القيامة يقول الله تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أضله عن الذكر بعد إذ جاءه. فالصاحب السوء يضلك عن الذكر إذا يأتيك ولا يحضك على طاعة، وصاحب الخير والصلاح والعشرة الحسنة والطيبة يقودك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا ماذا يقولون؟ يقول بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن ساعة. أليسوا مؤمنين؟ بلى، ولكن يذكر بعضهم بعضا بالله سبحانه وتعالى. فإذا ما أرادوا أن يتفرقوا من المجلس قرأوا سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا لا يكون إلا من الصالحين. أما أهل العصيان وأهل الذنوب فإنهم ربما تفرقوا من المجلس الذي لم يذكر الله فيه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه المجالس، وهو يوم القيامة يكون ترع على صاحبه. فإذا لا بد من الصاحب الذي يحث على طاعة الله. واحذروا من أصحاب السوء ومن الذين يقصرون في النوافل قبل تقصيرهم في الفرائض. ثم اعلموا أيضا أنه لا يتحقق البكاء والإنسان يكثر من الأكل، فقد كان بعض السلف يتقلل من الأكل، فقيل له: لماذا تتقلل من الأكل ولماذا تكثر الصيام؟ قال: ما صمت وأقللت الأكل إلا خشع قلبي فدمعت عيني ورق، وما أكلت فأكثرت وتركت الصيام إلا قحطت عيني بعد أن قسى قلبي. ولذلك كان السلف يحرصون على هذا غاية الحرص، كانوا يحرصون على قلوبهم ليطهروها من الذنوب. ولذلك كان بعض العلماء إذا مر به شخص فقط يذكر بيت من الشعر يتأثر به ويبكي بكاء شديدا. مر رجل والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي صبر على فتنة خلق القرآن ونصر الله به الدين، هذا الرجل الإمام الذي كان يحفظ ألف حديث، كان يحفظ جل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يمر عليه رجل فيسمعه يقول بيت من الشعر: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فبدأ يكرره الإمام أحمد ويبكي حتى أغلق عليه داره واشتد بكاؤه عليه رحمة الله، وهو الإمام. لذلك كانوا يخشعون ويخافون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإمام الفقيه يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا من تجود وتعفو منة وتكرما. كانوا يخافون الله ولذلك كان يظهر خوفهم على ألسنتهم وفي خشوع قلوبهم وفي نظرات عيونهم، ولذلك كانوا يحرصون على تنقية قلوبهم من الذنوب مما يعين على خشية الله سبحانه وتعالى وعلى البكاء من خشيته جل وعلا. أن يحرص الإنسان على غض البصر، الحرص على غض البصر، فالعين التي تنظر إلى ما حرم الله في العادة لا تبكي من خشية الله. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، فمعناها ما تؤثر في القلب، وإذا أثرت في القلب قسى القلب، فلم تدمع العين وقحطت. فإذا لا بد من غض البصر، ولا بد من حفظ اللسان، ولا بد من البكاء على الخطيئة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن البكاء أنواع متنوعة، لكن الذي يعنينا منه البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يبكون من خشية الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وخشية وخوفا منك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك قلبًا خاشعًا وعينًا دامعةً من خشيتك يا أرحم الراحمين. اللهم تُب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين. اللهم اعف عنا أجمعين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك الصابرين، واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من أهل خشيتك ومن أهل الخوف منك. اللهم اجعلنا من أهل خشيتك ومن أهل الخوف منك. اللهم اجعل سرنا كعلننا. اللهم اجعل سرنا كعلننا. اللهم اجعل سرنا كعلننا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.